فخرجت حتى إذا أتيت منزلي فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني عند رأسي حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق فإذا إنسان يسعى يدعو يا بلال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت حتى أتيته فإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن فاستأذنت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فقد جاءك الله بقضائك ثم قال ألم تر الركائب المناخات الأربعة فقلت بلى فقال إن لك رقابهن وما عليهن فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فدك فاقبضهن واقض دينك ففعلت وذكر الحديث ثم انطلقت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد فسلمت عليه فقال ما فعل ما قبلك قلت قضى الله كل شيء كان علي قلت قضى الله كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق شيء قال أفضل شيء قلت نعم قال انظر أن تريحني منه فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منه فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العتبة دعاني فقال ما فعل الذي قبلك قال قلت ومعي لم يأتنا أحد فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقص الحديث حتى إذا صلى العتبة يعني من الغد دعاني قال ما فعل الذي قبلك قال قلت قد أراحك الله منه يا رسول الله فكبر وحمد الله شفقا من أن يدركه الموت وعنده ذلك ثم اتبعته حتى إذا جاء أزواجه فسلم على امرأة حتى أتى مبيته فهذا الذي سألتني عنه وبلي قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا معاوية بمعنى إسناد أبي توبة وحديثه قال عند قوله ما يقضي عني فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتمزتها وبلي قال حدثنا هارون عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمران عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فقال أسلمت فقلت لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن زبد المشركين باب في إقطاع الأراضين وبه لي قال حدثنا عمرو المرزوق قال أخبرنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موتى وبلي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا جامع بن مطر عن علقمة بن وائل بإسناده مثله وبلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن فطر قال حدثني أبي عن عمرو بن حريث قال خط لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا بالمدينة بقوس وقال أزيدك أزيدك وبلي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث مزنية معادن القبلية وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم وبه قال حدثنا العباس بن محمد بن حاتم وغيره قال العباس حدثنا الحسين بن محمد قال أخبرنا أبو أويس قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزنية معادن القبلية جلسيها وغوريها وقال غيره جلسها وغورها وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى محمد رسول الله بلال بن الحارث المزنية أعطاه معادن القبلية جلسيها وغوريها وقال غيره جلسها وغورها وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم قال أبو أويس وحدثني ثور بن زيد مولى بن الديل ابن بكر بن كنانة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله وبه قال حدثنا محمد بن النضر قال سمعت الحنينية قال قرأته غير مرة يعني كتاب قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود وحدثنا غير واحد عن حسين بن محمد قال أخبرنا أبو أويس قال حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزنية معادن القبلية جلسيها وغوريها قال ابن النضر وجرسها وذات النصب ثم اتفقا وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعط بلال بن الحارث حق مسلم وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزنية أعطاه معادن القبلية جلسها وقورها وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم قال أبو ويس وحدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله زاد ابن النضر وكتب أبي بن كعب وبلي قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومحمد بن المتوكل العسقلاني والمعنى واحد أن محمد بن يحيى بن قيس المأربي حدثهم قال أخبرني أبي عن ثمامة بن شراحيل عن سمي بن قيس عن شمير قال ابن المتوكل ابن عبد المداني عن أبيض بن حمال رضي الله عنه أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح قال ابن المتوكل الذي بمأربة فقطعه له فلما أن ولى قال رجل من المجلس أتدري ما قطعت له إنما قطعت له الماء العدة قال فانتزع منه قال وسأله عما يحمى من الأراك قال ما لم تنله خفاف وقال ابن المتوكل أخفاف الإبل وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال قال محمد بن الحسن المخزومي ما لم تننه أخفاف الإبل، يعني أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها ويحمى ما فوقه. وبه قال حدثنا محمد بن أحمد القرشي قال حدثنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا فرج بن سعيد قال حدثني عمي ثابت بن سعيد عن أبيه عن جده أبيض بن حمال رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حمى الأراك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حمى في الأراك. فقال: أراكة في حضاري؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حمى في الأراك. قال: فرج، يعني بحضاري الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها. وبه قال حدثنا عمر بن الخطاب أبو حفص قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أبان قال عمر وهو ابن عبد الله بن أبي حازم قال حدثني عثمان بن أبي حازم عن أبيه عن جده عن صخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا ثقيفا، فلما أن سمع ذلك صخر ركب في خيل يمد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد نبي الله صلى الله عليه وسلم قد انصرف ولم يفتح، فجعل صخر يومئذ عهد الله وذمته ألا يفارق هذا القصر حتى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه صخر: أما بعد، فإن ثقيفا قد نزلت على حكمك يا رسول الله وأنا مقبل إليهم وهم في خيل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة جامعة، فدعا لأحمس 10 دعوات: اللهم بارك لأحمس في خيلها ورجالها. وأتاه القوم، فتكلم المغيرة بن شعبة فقال: يا نبي الله، إن صخرا أخذ عمتي ودخلت فيما دخل فيه المسلمون. فدعاه فقال: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم، فادفع إلى المغيرة عمته. فدفعها إليه، وسأل نبي الله صلى الله عليه وسلم: ما لبني سليم قد هربوا عن الإسلام وتركوا ذلك الماء؟ فقال: يا نبي الله، أنزلنيه أنا وقومي. قال: نعم. فأنزله وأسلم، يعني السلميين. فأتوا صخرة فسألوه أن يدفع إليهم الماء، فأبى. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، أسلمنا وأتينا صخرا ليدفع إلينا ماءنا، فأبى علينا. فأتاه فقال: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم، فادفع إلى القوم ماءهم. قال: نعم يا نبي الله. فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير عند ذلك حمرة حياء من أخذه الجارية وأخذه الماء. وبه قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني سبرة بن عبد العزيز بن الربيع الجهني عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في موضع المسجد تحت دومة فأقام 3، ثم خرج إلى تبوك، وإن جهينة لحقوه بالرحبة، فقال لهم: من أهل ذي المروة؟ فقالوا: بنو رفاعة من جهينة. فقال: قد أقطعتها لبني رفاعة، فاقتسموها، فمنهم من باع ومنهم من أمسك. فعمل. ثم سألت أباه عبد العزيز عن هذا الحديث، فحدثني ببعضه ولم يحدثني به كله. وبه قال حدثنا حسين علي قال حدثنا يحيى يعني ابن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير نخلا. وبه قال حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل المعنى واحد. قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري قال حدثتني جدتاي صفية ودحيبة ابنتا علية وكانتا ربيبتي قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها، وكانت جدة أبيهما، أنها أخبرتهما قالت: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: تقدم صاحبي، تعني حريث بن حسان، وافد بكر بن وائل، فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه، ثم قال: يا رسول الله، اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء ألا يجاوزها إلينا منهم أحد إلا مسافر أو مجاور. فقال: اكتب له يا غلام بالدهناء. فلما رأيته قد أمر له بها شخص بي وهي وطني وداري. فقلت: يا رسول الله، إنه لم يسألك السوية من الأرض، إذا سألك إنما هي هذه الدهناء عندك مقيد الجمل ومرعى الغنم ونساء بني تميم وأبناؤها وراء ذلك. فقال: أمسك يا غلام، صدقة المسكينة، المسلم أخو المسلم، يسعهما الماء والشجر ويتعاونان على الفئتان. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني عبد الحميد بن عبد الواحد قال حدثتني أم جنوب بنت نميلة عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أسمر بن مدرس عن أبيها أسمر بن مدرس رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال: من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له. قال: فخرج الناس يتعاذون يتخاطون. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حماد بن خالد عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير قدر فرسه فأجرى فرسه حتى قام، ثم رمى بسوطه فقال: أعطوه من حيث بلغ الصوت. باب في إحياء الموات. وبه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. وبه قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة عن محمد يعني ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وذكر مثله. قال: فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرص أحدهما

باب في الشهيد يغسل وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا معن بن عيسى حقل وحدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال رمي رجل بسام في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو قال ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا زياد بن أيوب وعيسى بن يونس قال حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود ويدفنوا بدمائهم وثيابهم وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب هاقل وحدثنا سليمان داود المهري قال أخبرنا ابن وهب وهذا لفظه قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلي عليهم وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا زيد يعني بن الحباب هاقل وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان يعني المروانية عن أسامة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على حمزة وقد مثل به فقال لولا أن تجد الصفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر من بطونها وقلت الثياب وكثرت القتلى فكان رجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد زاد قتيبة ثم يدفنون في قبر واحد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة وبه إليه قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أسامة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب أن الليث حدثهم عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين رجلين من قتلى أحد ويقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا وبه قال حدثنا سليمان بن داود المهدي قال حدثنا ابن موهب عن الليث بهذا الحديث بمعناه قال يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد باب في ستر الميت عند غسله وبه قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرز فخذك ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت وبه قال حدثنا المفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله عليه ثيابه فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وثقنه في صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه عليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم وكانت عائشة رضي الله عنها تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه باب كيف غسل الميت وبه قال حدثنا عن أبي عن مالك حقل وحدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد المعنى عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقه قال أشعرنها إياه قال عن مالك يعني إزاره ولم يقل مسدد دخل علينا وبه قال حدثنا أحمد بن عبدة وأبو كامل بمعنى الإسناد أن يزيد بن زريع حدثهم قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن حفصة أخته عن أم عطية رضي الله عنها قالت مشطناها ثلاثة قرون وبه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت وظفرنا رأسها ثلاثة قرون ثم ألقيناها خلفها مقدم رأسها وقرنيها وبه قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضيع الوضوء منها وبه قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها بمعنى حديث مالك زاد في حديث حفصة عن أم عطية بنحو هذا وزادت فيه أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتنه وبه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن محمد بن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية رضي الله عنها يغسل بالسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور باب في الكفن وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائر وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري وعن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: أدرج النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب حبرة ثم أخر عنه. وبه قال حدثنا الحسن الصباحي البزاز قال حدثنا إسماعيل يعني بن عبد الكريم قال حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل عن أبيه عن وهب يعني بن منبه عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: أخبرني أبي قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب ديمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله زاد من كرسف قال: فذكر لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة فقالت: قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن يزيد يعني ابن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب نجرانية الحلة ثوبان وقميصه الذي مات فيه. قال أبو داود قال عثمان: في 3 أثواب حلة حمراء وقميصه الذي مات فيه. باب كراهية المغالاة في الكفن. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لا تغال لي في كفن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغال في الكفن فإنه يسلبه سلبا سريعا. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه أنه قال: إن مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرج رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثني ابن وهب قال حدثني هشام بن سعد عن حاتم بن أبي نصر عن عبادة بن نسي عن أبيه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الكفن الحلة وخير الأضحية الكبش الأقرن. باب في كفن المرأة. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي علي بن إسحاق قال حدثني نوح بن حكيم الثقفي وكان قارئا للقرآن عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال له داود قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن لليلى بنت قانف الثقفية رضي الله عنها قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولها ثوبا ثوبا. باب في المسك للميت. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا المستمر بن الريان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطيب طيبكم المسك. باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها. وبه قال حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي أبو سفيان وأحمد بن جناب قال حدثنا عيسى قال أبو داود هو ابن يونس عن سعيد بن عثمان البلوي عن سعيد بن عثمان البلوي عن عزرة وقال عبد الرحيم عروة ابن سعيد الأنصاري عن أبيه عن الحسين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. باب في الغسل من غسل الميت. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من 4 من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وبه قال حدثنا حامد بن يحيى عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود: هذا منسوخ، وسمعت أحمد بن حنبل رحمه الله وسئل عن الغسل من غسل الميت فقال: يجزيه الوضوء. قال أبو داود: أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة في هذا الحديث يعني إسحاق مولى زائدة قال: وحديث مصحب ضعيف فيه خصال ليس العمل عليه. باب في تقبيل الميت. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل. باب في الدفن بالليل. وبه قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا أبو نعيم عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار قال: أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أو سمعت جابر بن عبد الله قال: رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر وإذا هو يقول: ناولوني صاحبكم، فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم، فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى بمضاجعهم، فرددناهم. باب في الصفوف على الجنازة. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد اليزني عن مالك بن هبيرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. قال: فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة قال: فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف للحديث. باب اتباع النساء الجنائز. وبيلي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا. باب فضل الصلاة على الجنازة وتشييعها. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه يرويه قال: من تبع جنازة فصلى عليها فله قراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قراطان، أصغرهما مثل أحد أو أحدهما مثل أحد. وبه قال حدثنا هارون عبد الله وعبد الرحمن بن حسين الهروي قال حدثنا المقرئ قال حدثنا حيوة قال حدثني أبو صخر وهو حميد بن زياد أن يزيد بن عبد الله بن قسيط حدثه أن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص حدثه عن أبيه أنه كان عند ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اطلع خباب صاحب المقصورة فقال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها. فذكر معنا حديث سفيان فأرسل ابن عمر رضي الله عنهما إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: صدق أبو هريرة. وبه قال حدثنا الوليد بن شجاع السكوني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. باب في النار يتبع بها الميت. وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حرب يعني ابن شداد قال حدثنا يحيى قال حدثني باب ابن عمير قال حدثني رجل من أهل المدينة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، زاد هارون ولا يمشى بين يديها. باب القيام الجنازة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. قال أبو داود: روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال فيه: حتى توضع بالأرض. ورواه أبو معاوية عن سهيل قال: حتى توضع في اللحد. قال أبو داود: وسفيان أحفظ من أبي معاوية. وبه قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم قال حدثني جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مرت بنا جنازة فقام لها، فلما ذهبنا لنحمل إذا هي جنازة يهودي، فقلنا: يا رسول الله، إنما هي جنازة يهودي. فقال: إن الموت فزع، فإذا رأيتم جنازة فقوموا. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنائز ثم قعد بعد. وبه قال حدثنا هشام بن بهرام المدائني قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا أبو الأسباط الحارثي عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية عن أبيه عن جده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد، فمر به حبر من اليهود فقال: هكذا نفعل. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اجلسوا خالفوهم. باب الركوب في الجنازة. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أوتي بدابة فركب، فقيل له فقال: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت.

عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وبه قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الوليد حقل وحدثنا إبراهيم موسى الرازي قال: أخبرنا الوليد وحديث عبد الرحمن أتم قال: حدثنا مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك، فقه فتنة القبر. قال عبد الرحمن: في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. قال عبد الرحمن عن مروان بن جناح. باب الصلاة على القبر. وبه قال: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال: حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء أو رجلا كان يقوم المسجد ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقيل مات، فقال: ألا آذنتموني به؟ قال: دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليه. باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك. وبه قال: حدث القعنبي قال: قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات. وبه قال: حدثنا عباد بن موسى قال: حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي فذكر حديثه. قال النجاشي: أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل عليه. باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال: حدثنا سعيد بن سالم قال: وحدثنا يحيى بن الفضل السجستاني قال: حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل بمعناه عن كثير بن زيد المدني عن المطلب قال: لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه أخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه. قال كثير: قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه، وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. باب في الحفار يجد العظم، هل يتنكب ذلك المكان؟ وبه قال: حدث القعنبي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعد يعني بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. باب في اللحد. وبه قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا حكام بن سلم عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. باب كم يدخل القبر. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر رضي الله عنه أنه قال: غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل وأسامة بن زيد وهم أدخلوه قبره. قال: وحدثني مرحب أو أبو مرحب أنهم أدخلوا معه عبد الرحمن بن عوف، فلما فرغ علي رضي الله عنه قال: إنما يلي الرجل أهله. وبه قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا سفيان عن أبي خالد عن الشعبي عن أبي مرحب أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نزل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني أنظر إليهم 4. باب في الميت يدخل من قبل رجليه. وبه قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد رضي الله عنه، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة. باب الجلوس عند القبر. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن المنهار بن عمرو عن زادان عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه. باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره. وبه قال: حدثنا محمد بن كثير قال: وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا همام عن قتادة عن أبي الصديق يعني ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ مسلم. باب الرجل يموت له قرابة مشرك. وبه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني أبو إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال لقد مات. قال: ذهب فواري أباك ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعالي. باب في تعميق القبر. وبه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن حميد يعني بن هلال عن هشام بن عمار رضي الله

وبلي قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى عن يزيد الأعور عن يونس بن عبد الله بن سلام مثله. باب الاستثناء في اليمين. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى ومسدد وهذا حديثه قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث. باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد المفيلي قال حدثنا ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين لا ومقلب القلوب. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا عكرمة بن عمار عن عاصم بن شميخ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين قال والذي نفس أبي القاسم بيده. وبه قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرني زيد بن حباب قال أخبرني محمد بن هلال قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف يقول لا وأستغفر الله. وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد الملك بن عياش السمعي الأنصاري عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المتفق العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر رضي الله عنه قال دلهم وحدثنيه أيضا الأسود بن عبد الله عن عاصم بن لقيط أن لقيط بن عامر خرج وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيط فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إلهك. باب في القسم هل يكون يمينا. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال ابن يحيى وكتبته من كتابه قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أرى الليلة فذكر رؤيا فعبرها أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا فقال أقسمت عليك يا رسول الله بأبي أنت لتحدثني ما الذي أخطأت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. وبه لي قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا محمد بن كثير قال أخبرنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لم يذكر القسم زاد فيه ولم يخبره. باب في من حلف على طعام لا يأكله. وبه لي قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي عثمان أو عن أبي السليل عنه عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال نزل بنا أضياف لنا قال وكان أبو بكر رضي الله عنه يتحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقال لا أرجعن إليك حتى تفرغ من ضيافة هؤلاء ومن قراهم فأتاهم بقراهم فقالوا لا نطعمه حتى يأتي أبو بكر فجاء فقال ما فعل أضيافكم أفرغتم من قراهم قالوا لا قلت قد أتيتهم بقراهم فأبوا وقالوا والله لا نطعمه حتى يجيء فقالوا صدق قد أتانا به فأبينا حتى تجيء قال فما منعكم قالوا مكانك قال والله لا أطعمه الليلة قال فقالوا نحن والله لا نطعمه حتى تطعمه قال ما رأيت في الشرك الليلة قط قال قربوا طعامكم قال فقرب طعامهم فقال بسم الله فطعم وطعموا فأخبرت أنه أصبح فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي صنع وصنعوا قال بل أنت أبرهم وأصدقهم. وبه قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح وعبد الأعلى عن الجريري عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه بهذا الحديث نحوه. زاد عن سالم في حديثه قال ولم يبلغني كفارة. باب اليمين في قطيعة الرحم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب بن معلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن مسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني عن القسمة فكل مال لي في ريتاج الكعبة. فقال له عمر رضي الله عنه إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم وفيما لا تملك. وبلي قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله ولا يمين في قطيعة رحم. وبه قال حدثنا المنذر بن الوليد قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا عبيد الله بن الأخرس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأتي الذي هو خير فإن تركها كفارتها.